بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عنوان هذه الحلقة عالم الجن وعلاقته بعالم الإنس، أو الجن وعلاقتهم بالإنس، وهو جواب عن سؤال طرحته سائلة محترمة حول ما يطلق عليه السلالة الزهرية أو الزهرية المستهدفة، وهي تسأل يعني عموما عن تأثير إمكانية تأثير الجن في الإنس. طبعا في كل حين تظهر أشياء جديدة يعني عن هؤلاء الرقات يبدعونها ويخرجونها للناس من غير دليل، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل السلف، مع كون أكثر هؤلاء الذين يزعمون الرقية يهتمون بالعودة للسلف، ولكن الكثير من المصطلحات التي يخرجونها للناس لم يقلها أحد من السلف الأول ولا السلف الآخر. من أمثلة على ذلك ما يسمى بالسائر المحترمة بالسلالة الزهرية، وطبعا يذكرون أنها فئة معينة من الناس لهم مواصفات خاصة يهتم بهم عالم الجن والشياطين، ويدخل إليهم ويؤثر فيهم إلى آخره، بسبب كونهم يهتمون بأمور معينة، يهتمون بأمور المسلمين مثلا إلى آخره. طبعا هناك مواصفات موجودة في كتب الرقية إلى آخره يتحدثون عنها. طبعا أنا لا أريد التحدث عن هذه، طبعا هذه خرافة، البشر كلهم متشابهون، كلهم من بنو آدم، الفروق الموجودة في أجسامهم، طبعا هؤلاء يقولون السلالة الزهرية لون دمهم في صغار يكون زهريا، طبعا هذه كلها خرافات، الدم البشري هو دم واحد، يختلفون في الزمرة الدموية، يختلفون في بعض الجينات ربما، وهذه الناحية البيولوجية لا علاقة لها، لأن الإنسان في حقيقته هو الروح، أما الطين التي تشكل منها فلا تأثير لها في إلا إذا كان شخص، طبعا لأن الأخلاق، لأن الشخص إذا قال أن جسدي هو الذي أثر في سلوكي سيكون ذلك حجة له عند الله سبحانه وتعالى. طبعا قد تؤثر في الإنسان بعض الأمراض، بعض الظروف، ولكن يمكنه أن يتحكم فيها. طبعا تكلم عن الإنسان الطبيعي، الإنسان غير الطبيعي، الإنسان المريض، هذا طبعا معذور، ولذلك البشر من ناحية البيولوجية كلهم متشابهون، سواء الذين انتسبوا لآل بيت النبوة أو الذين انتسبوا لبني إسرائيل أو أوروبيين، كلهم قد يختلفون في الألوان، قد يختلفون في بعض القوى، هذه اختلافات عرضية ولا علاقة لها بالذهن ولا علاقة لها بالذكاء ولا علاقة لها بالقدرات العقلية ولا علاقة لها بالقدرات النفسية. وإلا لا قال عن الأمريكان، قالوا احنا خلقنا أصلا متجبرين وأجسادنا أجساد متجبرين، هتلر يقول يا ربي أنت خلقتني متجبرا ولذلك صرت متجبرا، ليس كذلك، كان في إمكان هتلر أن يتحول إلى ولي صالح ولكن هو اختار أن يكون مستبدا، كان في إمكان فرعون أن يتحول إلى إنسان مؤمن، وإلا لماذا ذهب موسى عليه السلام إليه؟ الله تعالى يقول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني الله تعالى عندما قال لعله يعني في إمكان فرعون أن يتحول إلى إنسان صالح ولكنه لم يفعل، لماذا لم يفعل؟ هذا باختياره. ولذلك البشر، الشخص الذي يرد سلوكه أو مواقفه أو أخلاقه أو حتى غباءه وغفلته إلى الناحية البيولوجية، هذا يتهم الله سبحانه وتعالى، الناحية البيولوجية لا علاقة لها بذلك، عقل أو دماغ إينشتاين هو نفس دماغ أي شخص آخر، ولكن إينشتاين وفر لدماغه ظروفا مناسبة بحيث تتيح له التفكير في مجال معين، وشخص آخر لم يوفر لعقل دماغه تلك الظروف. أحيانا بعض التجار يعني يفكر في أشياء ذكية، أشياء كبيرة جدا لا يطيقها عاله، ويستطيع أن يخرج من أزمة بحيلة لا يستطيع أن يفكر فيها شخص آخر في مجال آخر، وبالتالي فقط هنا استخدام ما يسمى من قوى، ما أعطانا الله تعالى من قوى. ولذلك كانت رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسالة عالمية. نحن لماذا نخاطب الغرب أوروبيين ونخاطب الأمريكان ونخاطب كل البشر؟ باعتبار أن في إمكانهم أن يتغيروا، إلا إذا اختارهم عدم التغير، قوم نوح عليه السلام هم اختاروا عدم التغير، فلذلك الله سبحانه وتعالى أبادهم. فبالنسبة للآخرين لا، هناك إمكانية للتغير. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب إلى الطائف وجاءه ملك الجبال قال عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده ولا يشرك بشيء، ولذلك نحن نعتقد من خلال النصوص أن أمريكا، أوروبا، فرنسا كلهم سيصبحون إن شاء الله مؤمنين صالحين إلى آخره. وبالتالي اعتقاد أن هناك سلالة زهرية وسلالة كذا وغيرها كلها خرافات لا علاقة لها بالنصوص. الله تعالى خلق البشر جميعا كما قلت من طينة واحدة، من نفس واحدة، من روح، لهم روح واحدة، فقط الاختيار الشخصي هو الذي يحدد المحل الذي يكون فيه. إذا أجبنا ربما عن الجزء الأول من هذا السؤال، يعني المرتبط بكون بعض الناس كأنهم لديهم مغناطيس يجذب الجن إليه، ويذكرون طبعا لهؤلاء صفات معينة. طبعا هذا لا، هناك شيء اللي هو في الجانب النفسي، طبعا تحليل نفسي، شخصيات، يعني كل شخصية عندها قوى معينة واهتمامات معينة، طبعا هذه في اختيار إنسان يغيرها، شخصية مثلا تنفعل، شخصية مسالمة هادئة إلى آخره، هذه موجودة يعني حتى في الجبلة ومذكورة في الحديث. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض الصحابة: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قال: يا رسول الله، هاتين الصفتين أنا اكتسبتهما بجهدي أم أني خلقت؟ قال له: أنت هكذا، يعني ربما البيئة والظروف اللي عشتها وفرت فيك هذه الظروف. مثلا سكان بعض المناطق في الشرق الأقصى نجد فيهم نوع من السلمية، لكن في إمكانه أن يغير هذه الصفة، وشخص آخر غير مسالم يمكن أن يتحول إلى مسالم. يذكرون عن شخص كان مشهور بالجهل، وكان ينادي وكان يصرخ في الأسواق، ثم أراد أن يتعلم الحلم فاستأجر شخصا يعني حتى يعلمه الحلم وتعلم. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يعني في طاقة الإنسان أن يحول، أن يعجن جسده أو أخلاقه أو صفاته بالعجينة التي يريدها إذا توفرت الرغبة. ولهذا أهم شيء حتى في العلم، شخص أحيانا يكون بليدا لكن عندما تتوفر لديه الرغبة ويشجع وتوفر له الظروف يتحول إلى شخص آخر. إذا هذا بالنسبة للجانب الأول، وهو أن الشخص يقول: أنا مستعد. للأسف الرقاة يقولون هذا الكلام، يأتي لشخص يقول: أنت جس، أنت الآن مستعد للشياطين، يعني حتى يذكرون الجمال، يأتون امرأة مثلا جميلة يقول: لا، أنت الجن أصابك، عشقك جني، وأنت الآن ما يصيبك من بلاء هو بسبب ذلك الجني. طبعا هذا كله ما دليلكم عليه؟ ما دليل؟ حتى لو نفرض أن النصوص وردت في هذا الأمر، من أين لكم أن هذه المرأة أصيبت بهذا الأمر؟ واحيانا يذكرون لها جن، هذا الجن من منطقه، من اثيوبيا او من الصين او من كذا، عبر الاستنتاق، عبر ما يسمى بالايحاء النفسي الذي يوهمون هذه. وهذا قلت لم يذكر لا في القران ولا في السنه المطهره ولا في السلف، لم يذكر احد من السلف انه جاء لامراه. الوحيد الذي ذكر عنه هذه الامور ابن تيميه وبعض الخرافيين طبعا سواء الصوفيه او غيرهم، يعني يذكرون هذا الكلام والحديث مع الجن والكلام مع الجن، كل هذا لا دليل عليه من النصوص. طبعا نبدا بالقران الكريم. انا ذكرت هذه المساله بتفصيل في كتابي ابتسامه الانين، ذكرت طبعا كثير من النصوص الوارده في القران الكريم. الله تعالى عندما يذكر لنا عالم الجن، عالم الجن مثل عالم، يعني مثل عالم الروائح، عالم الالوان. الانسان خلق من طين، فله طريقه، له حياه معينه، له ظروف، يعني يعيش في وسط خصائص معينه. فالجن كذلك يعيش، خلق من نار، هو عالم مختلف تماما. ولذلك دوره فقط في القرآن الكريم. طبعا الشيطان هو أكبر عتاة الجن، متجبر، متسلط، مثل فرعون، مثل هتلر الشيطان. ومع ذلك القرآن الكريم يبين ضعفه. القرآن الشيطان لا يستطيع أن يحرك حتى كأس يحركه، فكيف يطيق يعني التأثير في الإنسان؟ سنرى مدى تأثيره. الله تعالى يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إذا دوره التخويف، يعني دوره أنه يمكنه أن يوسوس الإنسان. لمن؟ أولياءه، يعني الشخص الذي يصبح ولي له، يصبح مذعنا له، له قابلية. طبعا هذه السلالة ذكرتها الطالب المحترمة، ما يسمى بالسلالة الزهرية، هو شخص من يقولون: أنت لديك القابلية. القابلية هو الذي اختاره، الشخص الذي اختاره، لم تفرض عليه، لم يخلق الإنسان وهكذا. يعني الشخص هو الذي اختار أن يتقبل الوساوس الشيطانية. لو أن هذا الشخص كان يكثر ذكر الله، الشيطان يفر، الشيطان يصبح هو الذي يصاب بالصرع، وهو الذي يصاب بكذا. فبالتالي هذا الذي يحصل، يعني التخويف الذي يحصل، هذا دور الشيطان فقط. وبالتالي طبعا ما يحصل، بعض الناس يقولوا شخص صرع ومصروع، طبعا هذا مرض، هذا مرض يعالج، مرض عصبي، والان طبعا هذا المرض له علاقه قشرة الدماغ وخلايا عصبية معينة تسبب ذلك تلك الحالة، وتعالج بعملية جراحية، تعالج بأدوية، تعالج حتى بأغذية، وتعالج بالإضافة إلى ذلك. طبعا الشيطان له دور فيها، لا نستطيع أن نقول ننكر هذا، لكن ما دور الشيطان؟ هل هو ما يقول من سكون الجسد وتحول يعني كأن الشيطان هو الذي يضطرب؟ ليس كذلك. الشيطان يوفر الوسيلة، يوسوس. يعني هذا الشخص مثلا يأتيه الصرع عندما يخاف أو عندما يقلق أو عندما يحزن أو عندما يتذكر شيء معين، فالشيطان يوسوس له، يذكره، يخوفه، فذلك الشخص يصاب بالاضطراب، ويكون لذلك تخويف الشيطان يدور في هذا الأمر. ولهذا القرآن الكريم ذكر يعني أن الشيطان يتخبطه الشيطان من المس. قال المس، يعني المس هنا المراد في القرآن كلمة المس المراد بها الوسواس، وليس المراد بها السكون، يعني الشيطان يسكن. هذا ليس، الشيطان عالم مختلف تماما. هل نستطيع أن نقول مثلا شخص تذوق يعني أكل كلاما؟ الكلام لا يؤكل، الكلام يسمع. فكذلك عالم الجن عالم مختلف تماما، لا علاقة، لا يمكن الذي يسكن يدخل الدماغ. ورد في الحديث، طبعا هذا الحديث الذي ورد من باب الاستعارة والمجاز، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وهذا في كل إنسان. يعني الشيطان له علاقة وطيدة بالإنسان، يمكن أن يوسوس له في أي محل وفي أي قضية. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا الحديث خوفا، يعني عندما ذكر سوء الظن، يخاف من الصحابة أن يظنوا، فقال يعني عندما كان يسير مع صفية رضي الله عنها فقال هذا الكلام، قال يعني قال إن الشيطان يجري من آدم من العروق. وبالتالي الشرع يعني له تأثير، له قرب، له يعني لا يترك الإنسان أبدا. فلذلك مثل ما الدم في الإنسان دائما يسير، فكذلك الشيطان. ولهذا القرآن كما قلت ذكر هذا الأمر. الله تعالى يقول ومن يعني في الآية الأخرى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. مسهم هنا ليس مراد به صرعة. القرآن عندما يذكر الشيطان أو المرض من الجن يذكرهم دائما في الجانب الديني، لا يذكر في الجانب الدنيوي. لا يذكر، دائما يذكر علاقتهم بالاخلاق، علاقتهم بالعقيده في الله الى اخره. الا مقوله واحده في القران الكريم، طبعا هذه لا محل لها تفسيرها الخاص. اني مسنا الشيطان بنصب وعذاب. هناك كثير من المفسرين يقولون الشيطان هنا ليس هو سبب مرض، وانما الشيطان كان يعني يذهب الى الاصدقاء، كان اصدقاء ايوب عليه السلام، وكان يوسوس لهم ويقول لهم بأن أيوب عليه السلام لو كان نبيا لما أصابه ذلك المرض. وهؤلاء ماذا فعلوا؟ صاروا يأتون لأيوب ويقول عليه السلام يقولوا مثل هذا الكلام. فالشيطان لم عفوا أيوب عليه السلام لم ينسب المرض للشيطان، الشيطان هو الله تعالى هو الذي يمرض ويشفي. هو الله تعالى طبعا نحن لا ننسب المرض، ولكن هو الشافي، وكذلك كل ما ينزل بالإنسان هو من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ليس في القرآن أي نص يدل على هذا الأمر. التسخير الوحيد المذكور في الشيطان للشيطان أو القدرات المذكورة للشيطان أو للجن فقط مذكورة في عند سليمان عليه السلام بتسخير خاص من الله سبحانه وتعالى. مثل ما الله تعالى سخر لإبراهيم عليه السلام النار فصارت بردا وسلاما. هذا تسخير خاص، فكذلك سليمان عليه السلام لأنه طلب ذلك. قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لذلك أنا أقول دائما هؤلاء الرقاة يا جماعة، الرسول يعني سليمان عليه السلام طلب ملكا، يعني التحكم في الجن وتقييدهم أو حرقهم كما تتصورون، هذا خاص بنبي. يعني حتى ورد في الحديث المعروف صحيح أن رسول الله يعني أمسك بجن كما ورد في الحديث، ثم قال ذكرت قول أخي سليمان عليه السلام ربي هب لي ملك لأحد من بعدي فتركته. لكن الآن أبسط الرقاة تجده يقرأ آية الكرسي ويقول حرقت الجن والآن محروق. من قال لك هذا؟ والجن خلق من خلق الله، يعني كيف احرقته؟ هل اجريت له محاكمه؟ كيف يعني هو خلق من خلق الله؟ هو نفس هو الثقلين، يعني هو كذلك مطالب بالاسلام، مطالب بالايمان، ومطالب الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما لهم رسلهم وشريعتهم الخاصه بهم. فلذلك الشخص يتصور ان يتحكم في هذا العالم عبر الوسائط، هذه كلها ماخوذه من كتب اليهود، من كتب النصارى. طبعا نجد عنها الرقية نفسها الموجودة عند المسلمين لهؤلاء الرقاة للأسف المشعوذين هي نفسها الموجودة عند المسيحيين. تجده يقول اخرج باسم التوراة، اخرج باسم عفوا باسم الكتاب المقدس، اخرج باسم المسيح، ويضع الصليب ويخرج. تجدون أشرطة في اليوتيوب عن هذا الأمر، هي تشبه تماما مع ان هذا كما قلت لم يرد لا في كتب الحديث، لكن يعني لا نجد، يعني حتى لما نجد كتب الرقيه، بعض يقول لي الرقيه في اين كتاب، اعطوني بكتاب من كتب الحديث. عندما يتكلمون عن الرقيه يتكلمون عن الرقيه من العين فقط، اما الرقيه من الجن لا يوجد. الجن هو الاستعاذه فقط، اعوذ، المؤمن يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقرا ايه الكرسي، يبتهل الى الله، يتضرع الى الله حتى يصرف عنه وساوس الشيطان فقط. اما ان تاتي بما ورقيه الكشف ورقيه كذا والحوار مع الشيطان فهذه لم ترد. هم طبعا يقولون الصوفيه انتم مبتدعه لانكم اتيتم باوراد لم ترد في النصوص. وبعضهم يقول حتى كلمه تقبل الله يعتبرها بدعه. وبعضهم يقول حتى صدق الله العظيم، لما نقول صدق الله العظيم بعد انتهاء القران يقول بدعه. ولكن في نفس الوقت يضع اوراد. ما ذكرت في كتابي تراث السلف تحت المجشر كثير من النصوص عنه. يقول هذا ورد خاص بالكشف، هذا رقية خاصة بالعين، هذه رقية، من أين لك هذه النصوص؟ ويجوزون الاجتهاد فيها. طبعا هذه ما من قال لك، مع أن وارد حديث حتى في الرقية نفسها كراهتها. عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، قال لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقون غيرهم ولا يطلبون الرقية وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك القرآن كان الاستعاذة، الاستعاذة من الجن، الاستعاذة من العين، الاستعاذة من السحر، ولا علاقة لطرف آخر. لم يكن في المسلمين شخص وظيفته الرقية، لم يكن أبدا. كان هناك الدعاء، إذا وجدوا شخصا صالحا ذهبوا إليه وطلبوا منه الدعاء. متى ظهرت هذا الأمر؟ ظهر كما قلت ابن تيمية، وظهر بعضهم يقول الإمام أحمد فقط. أما ما عدا ذلك حتى الإمام أحمد لم تذكروا عنه، فقط إلى حادث الحذاء ذكرتها في كتابي. فكل هذه الأمور غير موجودة. وقلنا المصدر الأكبر للحقائق هو القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما يذكر الشيطان اللي هو أب العفاريت لا يذكر علاقته بالجسد، بالعكس أن الشيطان يتمنى أن الإنسان يكون صحيح الجسد، كثير المال، قوي البنية، حتى يمارس الطغيان. الله تعالى يقول ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ويقول وليسدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. العدو ليس مرتبط بالجسد، مرتبط بالروح، مرتبط بالقيم، مرتبط بالأخلاق. الشيطان يدعوهم كما في القرآن الكريم إلى عذاب السعير، وبالتالي لا يهتم هو بمرض الإنسان. يعني إذا كان يعني اهتمامه هذا لا علاقة له بالله. الله تعالى يقول في القرآن يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. يقول فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، يعني هو الشيطان لم يقم بخلع الألبس اللباس آدم ولا حواء، وإنما وسوس الإنسان هو الذي يقوم بعد ذلك. الله تعالى يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يقصد. يعني هو إذا تمنى أو قرأ أو كذا الشيطان يأتي للأمنية ويحاول أن يتدخل فيها. طبعا مثل الإنسان عنده أمنية معينة، مثلا عنده طموح لتجارة عالية، الشيطان يأتي ويقول له كل الربا، إذا أردت أن تربح ربحا سريعا كل استعمل الرشوة، كل الربا، يعني استعمل المحرمات. القرآن كذلك يذكر يحصر دور الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. إذا هذا دور الشيطان. أما دوره أن يوم يصيب الإنسان، الآن نذهب إلى كتب الرقاة نجدهم يضعون قوائم كبيرة لأمراض يسببها الشيطان، الجن والعفاريت. حتى بعض الشيخ ابن جبرين يقول أن أمراض السرطان وغيرها كلها سببها الشيطان، كل الأمراض المستعصية سببها الجن، ولا تحتاج إلى طبيب، تحتاج إلى رقية، والمريض يحتاج إلى كف عن العلاج ويذهب إلى الراقي. حتى البعض يتصور أن الشيطان له دور حتى في العقم، شخص يكون له ولد يذهب إلى الراقي، لأن الشيطان هو الذي منع الإنسان من الحصول على الولد. طبعا أعطاه الشيطان سلطات كبرى، يعني كأنه الله تعالى في القرآن الكريم يذكر أنه هو الذي يهب الأولاد، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور. زكريا عليه السلام عندما لم يأته الولد سأل الله سبحانه وتعالى، ولما يذهب إلى الراقي حتى يخلصه من العقم أو يخلصه أو يرزقه بالولد. إذن هؤلاء فعلوا مثل ما كان يفعل أهل الجاهلية. الجاهلية كانوا إذا ذهبوا إلى منطقة معينة يستعيذون بصاحب الجن الذي يسكن. الله تعالى يذكر وأنه كان فريق من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وهذا بالفعل. الآن كثير من الناس تصيبه المصائب والبلايا والأمراض بدل ان يعالج الامر يذهب الى اطباء، سواء اطباء الامراض الجسديه او الامراض النفسيه او غيرهم، او يسال الله سبحانه وتعالى. الرسول مثلا صلى الله عليه وسلم يقول: ما نزل بلاء الا بذنب، ولا رفع الا بتوبه. اثر يعني سؤال عن الرسول او غيره، يعني كل المصائب في القران الكريم مذكوره انها بسبب فعل الانسان، كسب الانسان. فهؤلاء يتركون هذا الامر ويذهبون الى قضايا خارجيه. شخص يقول العين، شخص يقول سحر، شخص يقول جن، والجن كذلك شخص مثلا يكثر يذهب الى الرقاد مره او مرتين، يقول: لا انت سلاله زهريه، انت فيك خصائص معينه تجعل الشياطين يميلون اليك، وبالتالي يعني ما هذا الكلام هذا؟ يعني هذا يذهب حتى بالتوكل. المؤمن يقول: لا انا في صحبه الله ولن اخاف شيئا. المؤمن لا يخاف لا عين ولا سحر ولا جن ولا شيء، الله تعالى معه. يعني عجيب شخص يقرا سوره الاخلاص وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ثم يذهب الى الاخر. يا سبحان الله، يقرا مجرد ان يقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذه تكفي كل شيء. وبالتالي الراقي هذا تاجر ومشعوذ. انت كيف تعرف انك اصبح يذهبون الى الرقاة مثل ما يذهبون الى الطبيب؟ يذهب الطبيب يعالج يشخص العلاج المرض، ثم يقول له: ما بي، ما هو ما اسم المرض؟ فالراقي كذلك يقول له: انت بك جن وبك سحر وبك عين وبك كذا. ما هذا الكلام؟ يعني الاصل في الانسان المؤمن يدعو الله تعالى في اي وقت، في اي وقت، في الليل، في النهار، ويقول: يا ربي انا مريض اشفني، ويوقن بالاجابه. يا ربي اصابني بلاء ارفعه عني. يا ربي اعوذ بك من كل طارق الا طارق يطرق بخير. يا ربي نجني من هذا الطارق يا رحمن. وهكذا يحفظ هذه الادعيه، يقراها. وكما يقال: ليست النائحه كالثكلى. الشخص المريض اكثر قربا من الاجابه من الراقي، الراقي التاجر الذي ينتظر المقابل وينتظر الى اخره. وبالتالي ايهما اولى؟ يعني شخص يسال الله سبحانه وتعالى، وتكون ذلك ربما ذلك البلاء الذي اصابه، المرض الذي اصابه، ربما تضييق في الرزق الذي اصابه، يكون فرصه لرجوعه الى الله سبحانه وتعالى. ربما الله تعالى اختار له ذلك، نزل به ذلك البلاء حتى يعود اليه. لكن العبد هذا الراقي بدل ان يوجه الانسان الى سلوكه، الى تصحيح علاقته مع الله، يقول: لا، الجن هو الذي قام هذا. وبالتالي بدل ان يعالج المشكله يصبح يعني، اذا هذا الاشكال. يعني حتى اهل الجاهليه كانوا احسن، كان القران الكريم عندما يذكر يعني انها الذين يركبون في السفن وتكاد تغرق بهم يلجؤون الى الله، لكن هؤلاء يلجؤون الى الجن والشياطين والعين والسحر وغير ذلك. اذا هذه كلها منافي للتوكل على الله. المؤمن الذي يوقن بالله ويشعر ان الله معه ويعلم عظمه الله يستصغر الشيطان. حتى وارد في الحديث: إذا عثر أحدكم، في معنى الحديث، لا يقول تعس الشيطان، بل يقول بسم الله. عندما تقول تعس الشيطان، الشيطان هو السبب. قال: الشيطان ينتفخ ويتصور نفسه شيء كبير وعظيم واستطاع أن يؤثر، مع أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا. ولذلك المؤمن يقول بسم الله. وعندما المؤمن يمتلئ قلبه بمحبة الله وبالأنس بالله ويقرأ القرآن، الشيطان يفر لا محالة. الشيطان، العين، السحر، كل شيء، حتى التي الاشياء التي لا نعرفها نحن، فقط هذه اشياء يتاجر بها هؤلاء الرقاة. اما البلايا التي تنزل الانسان كثيره جدا، كما ان هناك جنود الخير، هناك جنود الشر، هناك من نعرفهم وهناك من لا نعرفهم. المؤمن بدل ان يهتم بانواع الجنود، يهتم بما يسمى بالارتباط بالله. الله تعالى يقول: استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. لذلك المؤمن لا يهتم: انا لا من سلاله كذا ولا من سلاله كذا، أنا أهتم بربط صلتي بالله، ليس لأجل الحفاظ على جسدي. البعض يعني الذكر فقط، حتى البعض عندما يذكرون ويقرأ القرآن، يقرأ سورة البقرة، ليس لوجه الله، وإنما حتى يطرد الشيطان. هي غير طيبة. يقرأ المؤمن القرآن لذكر الله، ليتدبر القرآن، ليصبح القرآن منهاجه في الحياة، ليعقد صلته مع الله، ليفهم الحقائق الوجود من خلال القرآن الكريم. اما ان يقرا السوره من اجل طرد الشيطان، هذه همه دنيه يعني هذا حتى الشيطان يحضر، يعني لانه افسد حتى النيه يعني. بدل ان يقرا كل حرف يسمح له كم من اجر، يصبح دوره فقط، دور القران الكريم هو ان يحارب الجن. ليس كذا. القران الكريم يحارب شياطين الانس والجن. القران يعرفنا حقائق الوجود، القران يرفعنا الى مرتبه الانسانيه، مرتبه الانسان الكامل، مرتبه العليا من سلم الانسانيه. للأسف هؤلاء الرقاة شوهوا حبر في القرآن. أحيانا يأتون بآيات عجيبة، يقول هذه الآية يعني في موضع معين عجيبة جدا لا تتناسب مع القرآن الكريم. يعني حتى يعني هم ينكرون على الخرافات الصوفية، ولكن وقعوا فيما هو أبشع من تلك الخرافات. يعني على الأقل أنا أقول لبعض الناس الصوفية يحاول أن يتصل بالملائكة ويقول أنا أذكر الله حتى أتصل بعالم الملائكة، وأنتم تربطونهم بعالم الجن، فهم أفضل يعني. هم أفضل منكم في هذه الناحية. هم يذكرون الله لأجل عبادة الله، يكثرون من ذكر الله حتى يعقدوا صلتهم بالله، وأنتم تذكرون الله حتى تطردوا الجن. يعني يصبح الدور، والجن لماذا تطردوه؟ لأجل الحفاظ على أجسادكم وصحتكم وعافيتكم الجسدية الدنيوية. وبالتالي هذه الأمور كلها يعني للأسف كلها خرافات، كلها بدع منكرة. لماذا؟ لأنها تنافي ما ورد في القرآن الكريم في شأن الجن والشياطين. الشياطين دورهم الوسوسة المجردة، لا يمكنهم أن يحركوا شيئا إلا بأمر الله، كما قلت في عهد سليمان عليه السلام حالة خاصة، تسخير الجن لسليمان عليه السلام حالة خاصة، كما قلنا مثل تسخير النار لإبراهيم عليه السلام. وبالتالي اعتقاد أن شخص، وطبعا كثير من الأحاديث الواردة في الموضوع حديث ضعيفة جدا وهم يقوونها، حديث مثلا اخرج عدو الله كذا وارد، هذا غير الحديث وغير صحيح. وذكرت في الكتاب، لا في كتابي ذكرت الأحاديث التي يريدونها، وقلت كلها لا يقوم. أكبر دليل على ذلك أن هؤلاء طبعا اتجاه السلفي خصوصا، كل قضية يربطها طبعا بالسلف، يقول لهم من نرى السلف. أنا دائما أتحداهم، أتوني بواحد من السلف قام بهذا. هل كانت هذه الظاهرة الموجودة الآن في عصرنا، كتب يعني رقية الكشف ورقية كذا الجن ورقية إلى آخره، هل كانت موجودة عندهم؟ لم نجد. حتى هذه السلالة الزهرية من أين أتوا بها؟ المصطلحات كلها مصطلحات جديدة. أنا في كتابي التراث السلفي تحت المجلس ذكرت نماذج، يعني كيف يعني حتى عندهم دورات علمية وأصبحت لهم كارت فيزيت، يعني بطاقة زيارة يعني إلى آخره، وأصبحت لهم شهادات. وطبعا تجد أحيانا الشخص يقرأ الطب ويدرس الطب ويدرس التخصص فترة طويلة وهو يدرس حتى يستطيع أن يكتشف. ربما ما يأتي للراقي أمي ضعيف العلم لا علاقة له، حتى أخلاقيا للأسف بعضهم حتى يضرب المرضى ويقول أنا أضرب الجن، يعني حتى للأسف مروي حتى ابن تيمية يضربون المريض ويقول نحن نضرب الجن، وأحيانا يتسببون في الوفيات يعني يقتلون الشخص. إذن هذه طبعا هؤلاء شوهوا للأسف ديننا، رمونا بالخرافة، أدخلوا وظائف جديدة في الدين لم تكن موجودة إلى آخره، ومنعوا البحث. عندما يقول ابن جبرين بأن أمراض السرطان وغيرها أمراض بسبب الجن أو بسبب السحر، هنا طبعا لماذا البحث؟ العلماء الآن يبحثون يجتهدون للوصول إلى علاج لهذه الأمراض، فأنت تقول لا توقف عن البحث، هذه إشكال كبير جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وهذه الأدوية طبعا هي البحث نبحث عنها. ولذلك كل هذه بدع خطيرة أدخلت المسلمين في عالم الخرافة، أدخلتهم مجالات في التخلف. وأنا طبعا أقول هذا عن معينة، أنا مرة يعني ذهبت إلى استدعيت طبعا مريضة، فذهبت طبعا قال الشخص تعالى، أنا ذهبت بنية قراءة القرآن فقط، يعني شخص قل لي تعالى قرآن، قال صديق طبعا، فذهبت مريضة قرأت القرآن ودعوت الله لها فقط. قال لي بعد لما خرجت قالوا لي ما السبب؟ أنا لست طبيبا، أنا قلت لدعوا لها دعوت لها، قرأت القرآن الكريم من باب الراحة النفسية وفقط يعني. أما المرض فمن كان طبيبها؟ قالوا لي كان طبيب عندها، هي مريضة بالسكري. ذهبت طبعا سألت الطبيب فقال نعم يعني حالة طبيعية يحصل لها ذلك لأنها ربما السك إلى آخره. طبعا هم ماذا فعلوا بعد أن خرجت؟ جاء وراقي آخر فقال لهم بها جن وأعطاهم عسل وأعطاهم أشياء وهي لا تتناسب حتى معها، يعني عسل يعطى لمريض السكري يحتاج إلى استئذان طبيب، ومتى يستعمل هذا العسل إلى آخره. عسل مرقط طبعا باعه لهم بثمن غالي، يعني طبعا هذه تجارة، لكن بعد ذلك اكتشفوا أن الأمر مرتبط إلى آخره. للأسف هذا أشياء، هؤلاء تجار، هؤلاء يحرفون الدين، هؤلاء هم الذين مكنوا طبعا من الإلحاد. القرآن الكريم يتعامل مع الوجود كما الحقائق كما هي، نذهب إلى القرآن لا نجد كل هذه الأمور. قلت حتى الصرع الذي يسمونه صرع مرض عصبي، مرض عنده العلاج الآن، العلاج المعاصر الآن. حتى ابن القيم ذكر أن هناك صرع اللي هو صرع الأخلاط، يعني صرع مرضي، والصرع الآخر الذي يذكرونه هذا يتحدى. يعني حتى المرأة التي كانت تسرع وتأتي رسول الله وقالت له، كان في إمكان الرسول أن يخلصها، كانت إذا كان مرض جن لكن قال لها: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت. هل يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركها لعالم الجن إذا كان الشيطان يصرعها؟ هل يمكن يدعها للجن؟ لا يمكن. كيف يدع إنسان مؤمنة يدعها للجن يتلاعب بها؟ لكن اعتبره مرض وقال: إن شئت صبرت، كما يصبر الناس على سائر الأمراض. فقالت هي: أصبر. لكن هؤلاء للأسف يصورون الأمر بصورة مختلفة تماما، وكأن الجن مستحوذ على الإنسان، أن بعض الناس حياته كلها مع الجن، ما يخرج من الجن يدخل في السحر، يدخل من العين إلى وهكذا، يعني بدل أن يعيش الواقع عالم الشهادة يعيش عالم آخر مملوء بالعفاريت ومملوء بالغيلان ومملوء بالخرافات. ولو أن هؤلاء مباشرة قالوا: نعم هذه الأشياء موجودة، ولكن توجه إلى الله، اكتفي فقط بأن تذكر الله، عندما يمتلئ قلبك بذكر الله سيزول كل شيء، مثل ما موجود الفيروسات والجراثيم. إذا كان الشخص عنده مصد وعنده حماية وعنده مناعة قوية لن يؤثر فيه شيء، وبالتالي ما الحاجة يعني إذا كان شخص عنده مناعة ما الحاجة أن يعرف أسماء الجراثيم والميكروبات وكيف تؤثر؟ لا يهم. إذا كان هذا بالنسبة لعالم الحس فكيف بعالم الغيب؟ لذلك أنا الرقاة في الأصل، يعني لو كانوا صادقين مخلصين أي مريض يذهبون إليه يقول له: أذكر الله، اقرأ القرآن الكريم بنية التعبد لا بنية إخراج كذا. ربما أنت عملت أخطاء، استغفر الله سبحانه وتعالى، حاول أن ترد الحقوق لأصحابها، وبالتالي يصبح دورهم هو الدور الدعوي، دور إصلاحي، دور تربوي، وليس دور يعني تجاري. يقول بك جن وأنت من السلالة الفلانية، وأنت مثلا هناك جن إلى آخره تعلق بك إلى آخره، وبالتالي يزيدون الطين بلة. إن أحيانا الشخص يكون سليم فعندما يقال له بك جن والجن يتبعك أينما سرت يصبح الخوف والجبن كل الأمراض تجد فيه، لكن عندما تقول له: ليس بك شيء، أنت فقط قصرت في ذكر الله، فلذلك جاءتك الوحشة، جاءك القلق، جاءك الاضطراب النفسي، جاءتك الظروف معينة، فقط اذكر الله، تفرغ لذكر الله. الله مثلا القرآن الكريم أعطانا علاج بسيط، ذكر دعاء يونس عليه السلام وقال: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بماذا؟ بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقط يكثر لا إله إلا، يقولها بتركيز: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ينسب الظلم لنفسه، ينسب الأخطاء لنفسه، يتوب، وبالتالي الله تعالى يصحح. وفي الحالة هذه يصبح ذلك البلاء الذي نزل به بدل أن يوجهه للشياطين والمرضى من الجن وغيره يوجهه لنفسه ويعاتب نفسه إلى أن يصح في هذا. أنا عندي في كتابي لا تفعل ذكرت نص في العين في هذا الباب، يعني لا تتعدى عنوان بعنوان لا تتعدى حدود الله، أتمنى قراءته. القرآن الكريم لم يذكر مصيبة إلا وربطها بأعمال الإنسان، لم يربطها أبدا بالجن، ولم يربطها بالعين، ولم يربطها بالسحر، يعني حتى السحر اعتبره تخييلي فقط وليس كذا. وبالتالي المبالغات الواردة في هذه الأمور ناتجة من عدم قراءة القرآن الكريم، من عدم التدبر في القرآن الكريم، إلا إذا كان السحر مرتبط بمواد كيميائية توضع للمريض فيصيبه هلوسة وكذا، ليس لكونه سحر وإنما لكون تلك كذا. أما السحر وغيره فيكفي فقط أن يقرأ المؤمن قل أعوذ برب الفلق. يعني حتى في الحديث صحيح معروف كان رسول الله يستعيذ بمجموعة استعاذات، فلما نزلت المعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تركها جميعا واكتفى بالمعوذتين. يقرأ المؤمن قل أعوذ، قلت فقط يخفي، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. كلمة من شر ما خلق يعني كل المصائب، كل البلايا، كأنه شخص أكل علاج مضاد حيوي يقاوم كل أنواع الجراثيم، لا يهمه بعد ذلك ما اسم الجرثومة التي قتلها، لا يهم. كذلك أنت إذا قلت هذا الكلام، نفرض أن هناك جن سيزول الجن، عين تزول العين، أشياء أخرى تزول، المهم أنك أنت هدفك هو أن تتخلص من المشكلة، وليس هدفك أن تعرف سبب المشكلة. ولذلك الأصل قراءة القرآن، كثرة ذكر الله، الارتباط بالله، استعمال ذلك الألم والبلاء وسيلة للارتباط بالله، خاصة في الثلث الأخير من الليل، خاصة في أوقات الإجابة، طلب الدعاء من المؤمنين، البعد عن المشعوذين والرقاة، هؤلاء كلهم يصرفون الإنسان، لأن الإنسان المطالب هو أن يتوب هو إلى الله وليس الله. المطالب هو أن يقرأ آية الكرسي ويتأمل في معانيها حتى يعيشها، وليس أن يقرأها شخص آخر. يعني هذه لا علاقة لها، الدين أن نعيشه ليس أن يعيشه الآخرون ويمثلون امامه. طبعا هؤلاء كما قلت خرافات كثيره جدا، البعض حتى يستعمل كما قلت الصعق الكهربائي، بعض يستعمل الضرب، البعض يستعمل خرافات. لا، عالم الجن منفصل تماما عن عالمنا. وانصح بقراءه كتاب ابتسامه الانين، هي طبعا كتاب بشكل روائي يحاول ان يرد على هذه الشبهات من خلال القران، من خلال السنه، من خلال العلم، من خلال اقوال العلماء. طبعا هم دائما يقول قال ابن عثيمين وقال ابن جبرين، نقول لهم نعم هناك علماء اخرين، هناك الغزالي، هناك حليم محمود، هناك شلتوت، هناك علماء اخرين. هم فقط يتصوروا ان العلماء اللي يقولوا بالرقيه فقط علماء، ومن عداهم ليس علماء، ليس كذلك. هؤلاء ايضا علماء محترمين كبار، والقران معهم والسنه معهم وفعل السلف الصالح معهم، كل هؤلاء يدل على ما ذكروا. والحمد لله رب العالمين.